بداية قصدينا اطلب الله عظيم الشان إله عبادك كلها تلتفت يمه بعد ارحبوا ثم ارحبوا ليلنا ذا جان بحفل ابن عمي سعدي من هو ولد عمه بحفل ابن عمي سعدي من هو ولد عمه بداية قصيدتنا